بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع كان أخواتها، وآخر شيء تحدثنا عليه هو بعض الأمور الخاصة بالفعل كان، بعض الأمور التي تختص بالفعل كان دون غيره من الأفعال. وهذه الأمور ثلاثة أمور، تكلمنا عن اثنين منها، الأمر الأول زيادة كان، الأمر الثاني حذفها إما وحدها ويبقى معمولاها، وإما مع أحدهما ويبقى الآخر، والغالب أن تحذف مع اسمه. وتبقى لنا المسألة الثالثة، من الأمور أو من المسائل الخاصة بكان، وهي حذف نون مضارعها، حذف نون مضارع كان. الفعل كان إذا كان في صورة المضارع وكان مجزوما ورد في لغة العرب حذف نونه للتخفيف، كقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ولم يكن من المشركين، الأصل يكون، فلما دخل الجازم لم صار الفعل يكن. ثم يجوز لك حذف النون وتركها، في غير القرآن يمكن أن تقول ولم يكن من المشركين والحذف جائز. قال تعالى: ولم يكن من المشركين بحذف النون، وهذا الحذف الغرض منه التخفيف، تخفيف النطق. كذلك قال سبحانه وتعالى عن مريم عليه السلام، أو قال على لسانها: ولم أكو بغيا، ولم أكو بغيا، الأصل في غير القرآن ولم أكن بغيا، فحذفت النون تخفيفا، فقال تعالى: ولم أكو بغيا. طيب، والحذف ليس من علامات الجزم؟ لا، هذا حذف النون. علامة الجزم هي السكون، كما قلنا يكون، الأصل يكون، لما يدخل الجازم نقول لم يكن، هذا مجزوم بالسكون، فحذف السكون واجب، حذف الحركة واجب. الأصل يكون، النون مضمومة في الأصل، لما دخل الجازم صار لم يكن، حصل حذفان، حذف الأول حذف الحركة للجزم، وحذف الواو المعتلة للتخلص من، هذان الحذفان واجبا، حذف الحركة لأجل الجزم واجب، هذا عفوا واجب، هذا حذف واجب. لم يكن، لا نقول لم يكونوا، تمام. ثم لما حذفنا الحركة سكنت النون، فالتقى ساكنا الواو والنون، فحذفت الواو، فأصبح لم يكن، هذان الحذفان واجبا. لكن الحذف الثالث للنون نفسها للحرف من الفعل، ولم يكن أو ولم يكو، وسنبين الآن. فهذا الحذف جائز، ليس بواجب، والغرض منه التخفيف، ليس بسبب الجزم، وليس للتخلص من ساكنين كالحذفين الأولين، لا، الغرض منه التخفيف في النطق. طيب، عند الإعراب ماذا نقول؟ لم يكو، ماذا نقول؟ نقول يكو فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه سكون على النون المحذوفة للتخفيف، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه سكون، أين السكون؟ على النون في الأصل، أين النون؟ حذفت، لماذا؟ للتخفيف، فيقال هكذا: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون على النون المحذوفة للتخفيف. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب، نحن قلنا هذا الحذف جائز والغرض منه التخفيف، ما شروطه؟ هل النون تحذف هكذا مطلقا؟ لا، هناك ستة شروط حتى تحذف النون. الشرط الأول أن يكون الفعل مضارعا، فإن كان الفعل ماضيا أو أمرا فلا تحذف النون. الشرط الأول أن يكون الفعل في صورة في صورة المضارع. الشرط الثاني أن يكون مجزوما، لم يكن. فإن كان غير مجزوم متى تكون في البيت؟ فلا حذف، لا يجوز أن نقول متى تكون في البيت. فالشرط الأول أن يكون الفعل في صورة المضارع، وطبعا عكس الشرط لا يجوز الحذف، إذا فقد الشرط لا يجوز الحذف. الشرط الأول أن تكون في صورة المضارع، هذه شروط موجودة. الشرط الثاني أن يكون المضارع مجزوما. الشرط الثالث أن يكون مجزوما بالسكون، أن يكون مجزوما بالسكون ليس بحرف النون، يقولون. أنتم معي؟ الشرط الأول أن يكون الفعل مضارعا، الثاني مجزوما، الثالث بالسكون. الشرط الرابع وألا يكون بعد النون سكون، ألا يكون الحرف الذي بعد النون في الكلمة التالية ساكنة، كمثل لم يكن زيد، هذا ليس بساكن، زي مفتوح، لم يكن زيد مريضا، يكن مضارع مجزوم بالسكون وبعده لا يوجد سكون، أليس كذلك؟ احذف لا حرج، لم يكن زيد مريضا، لم يكن زيد مريضا لا بأس، لكن إن جاء بعد النون سكون، إن بدأ بعدها، إن بدأت الكلمة التي بعدها بساكن، كمثل لم يكن الولد مريضا، لم يكن الولد، اللام ساكنة أم لا؟ صحيح أم لا؟ فلا تحذف النون في هذه الحالة، إذا كان ما بعدها ساكنا فلا حذف. لم يكن الولد مريضا، لا يجوز أن تقول لم يكن الولد، هذا لا يجوز. أنتم معي؟ فالآن أربعة شروط: مضارع مجزوم بالسكون وليس بعده سكون، أو ضمير متصل لم يتصل بالفعل ضمير، كمثل لم يكن زيد، لم يتصل ضمير بالفعل يكن، أليس كذلك؟ طيب لو اتصل ضمير فلا تحذف النون، كمثل أنت تسألني، عليكم السلام ورحمة الله، هل كنت مدرسا في مركز كذا؟ فأقول لك لم أكنه. أنت تسألني هل كنت المدرس في مركز كذا؟ فأقول لك لم أكنه. تذكرون هذا في الوصل والفصل؟ لم أكنه ولم أكن إياه، الأمران جائزان، لكن هنا لم أكنه. أكن مضارع مجزوم بالسكون وليس بعده سكون لكن بعده ضمير متصل، أليس كذلك؟ لم أكنه بعده ضمير ماذا؟ متصل، فلا تحذف النون في هذه الحالة، لا يجوز أن أقول لم أكه. طيب لو انفصل الضمير، لو قلت لم أكن إياه يجوز لا بأس، لم يأتي ساكن ولا ضمير متصل، لم أكن إياه أو لم أكو إياه لا مشكلة. واضح؟ هذه كم شرطا ذكرنا؟ خامس. الشرط السادس ألا يكون ذلك في الوقف، ألا تكون ستقف على الكلمة، كالأمثلة لم يكن زيد مريض، لم أقف، هناك وصف. طيب لو جاء الفعل يكن هذا المتون في النهاية عند الوقف فلا يجوز حذف النون. أقول لك هل كنت مريضا؟ فتقول لا لم أكن، وقف، لم تكمل شيء، وقفت هنا، لا لم أكن، هل نحذف النون؟ لا، شرط الحذف ألا يكون ذلك في الوقف، فإن كنت ستقف فلا حذف، لكن هذا شرط فيه خلاف، هناك من قال يجوز الحذف وهناك من قال لا يجوز الحذف. واضح هذا الكلام؟ إذن المسألة الثالثة من المسائل الخاصة بالفعل كان حذف نون مضارعها، وهذا الحذف جائز لا واجب، والغرض منه التخفيف، وهو بستة شروط، وهي أن يكون الفعل مضارعا مجزوما بالسكون وليس بعده سكون، أو ضمير متصل وليس ذلك في الوقف. واضح هذا الكلام؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة: ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم، ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم. نعم، من مضارع لكان المنجزم، من المضارع لكان المجزوم تحذف نون، أي تحذف نون الفعل عند جزمه، لكن هذا الحذف جائز، هذا غاية ما فيه ليس بواجب، وهو حذف ما التزم، ليس ملتزما، ليس لازما، ليس واجبا. واضح هذا الكلام؟ قال الشارح ابن عقيل رحمه الله: إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل لم يكن، والأصل يكون، فحذف الجازم الضمة التي على النون، هذا الحذف الأول، وهذا واجب حذف الحركة، فالتقى ساكنان الواو والنون فحذف الواو لالتقاء الساكنين، هذا الحذف الثاني واجب أيضا لعلة صرفية، فصار اللفظ لم يكن، والقياس يقتضي خلاص ألا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر، خلاص يعني يكفي الحذف الواجب حصل. قال: لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال فقالوا لم يكن، وهو حذف جائز لا لازم. واضح هذا الكلام؟ طيب، بالنسبة للشروط كما قلنا هذه الشروط بعضها فيه خلاف وبعضها متفق عليه، نحن ذكرنا كل الشروط تمام، والشرط الأخير هو شرط الوقف، فيه خلاف، هناك من قال بجوازه وهناك من قال بعدم جواز الحذف. قال: ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن، هذا من الشروط التي اشترط ألا يأتي بعدها ساكن. قال: ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن، فلا تقول لم يكن رجل قائما، لكن قال: وأجاز ذلك يونس، يونس بن حبيب، هذا شيخ سيبويه رحمه الله تعالى، شيخ سيبويه تمام، وعنده شواهد، يا محمد محي الدين في الهامش قال: وردت عدة أبيات تشهد لما ذهب إليه يونس ابن حبيب من جواز حذف نون يكن ولو كان بعدها ساكن. فهذه الشروط كما قلنا بعضها في خلاف. قال بعد: وقد قرئ شاذا لم يكن الذين كفروا، قراءة شاذا بحذف النون مع بقاء الساكن أو مع وجود الساكن. قال: وأما إذا لاقت متحركا، إذا جاء بعدها متحرك، فهذا المتحرك له حالتان، إما أن يكون ضميرا متصلا لم أكنه، وإما أن يكون غير ضمير، فإن كان ضميرا فلا حذف، وإلا فالحذف موجود. قال: وأما إذا لاقت متحركا فلا يخلو، إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا أو لا، فإن كان ضميرا متصلا لم تحذف النون اتفاقا، كقول عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه في ابن صياد: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، فلا يجوز حذف النون، فلا تقول إيكه وإلا يكه. قال: وإن كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات، نحو لم يكن زيد قائما ولم يكن زيد قائما. واضح هذا الكلام؟ جميل. طب هذا الحذف، حذف نون المضارع المجزوم لكان، خاص بكان الناقصة أم للناقصة والتامة؟ هو مثل بأمثلة لكان الناقص: لم يكن زيد مريضا، ولم يكن زيد مريض، قال تعالى في إبراهيم: ولم يكن، أي إبراهيم من المشركين، كان ناقصة هنا. فهل هذا الحذف خاص بكان الناقصة أم تشترك التامة كذلك في هذا الأمر؟ إذا تمت كان، نقول مثلا: لم تكن مشكلة، لم تكن مشكلة يعني لم تحدث، هذه كان تامة مثلا، أو لم توجد مشكلة، هل يجوز أن أقول لم تكن مشكلة؟ الصحيح نعم، جائز الحذف بنون المضارع المجزوم لكان، ليس خاصا بكان الناقصة بل تدخل فيه التامة كذلك. عندنا دليل، قال تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة يضاعفها، يعني وإن توجد حسنة الله عز وجل يضاعفها. قال هنا: وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامة، هو قال: ومن مضارع لكان منجزم، لم يقل كان الناقصة أو تامة، وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامة، وقد قرئ وإن تك حسنة يضاعفها برفع حسنة، قراءة هناك قراءة وإن تك حسنة على أنها ناقصة، تمام؟ على أن كان ناقصة وإن تك حسنة، ثم يا أخوان الله، لكن هناك قراءة بالرفع وإن تك حسنة على أن كان تامة، وإن توجد حسنة يضاعفها، قال برفع حسنة وحذف النون، وهذه هي التامة، هذه كانت تامة وليس ناقصة. واضح؟ بهذا انتهينا من نعم عند الإعراب بأن قبل قليل نقول إذا قيل لم يكو زيد مريضة يقال يكو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون على النون المحذوفة للتخفيف لأن الأصل لم يكن وحذفت النون تخفيف. انتهينا بهذا من النوع الأول من شروط خمسة ستة: مضارع مجزوم بالسكون وليس بعدها سكون أو ضمير متصل وليس ذلك في الوقف، تمام؟ انتهينا والحمد لله من النوع الأول من النواسخ وهو كان وأخواتها، وهذا النوع من الأفعال لو تذكرون ابن عقيل رحمه الله قسم النواسخ من حيث نوعها فقال أفعال وحروف. الأفعال ثلاثة أنواع: كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وظن وأخواتها. والحروف أيضا ثلاثة أشكال: ما وأخواتها، وإن وأخواتها، والنافية للجنس. فذكر قسما من الأفعال الناسخة وسيثني بقسم من الحروف الناقصة من الحروف الناسخة العاملة في الجملة الاسمية الناسخة. هذا القسم هو ما وأخواتها. ما وأخواتها يقال عنها كذلك الحروف المشبهة بليس. عندنا أربعة أحرف نافيات، أربعة أحرف نافية، وهي ما النافية، كأن أقول ما زيد مريضة، قال تعالى وما محمد إلا رسول، وإن النافية إن تكون حرف نفي كقوله تعالى إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ، يعني ما عليك إلا البلاغ. فأربعة أحرف النافية وهي ما وإن ولا، ليست لا النافية للجنس إنما لا أخرى تعمل عمل ليس، لا النافية للجنس تعمل عمل إن، أقول لا طالب حاضر، عندنا لا أخرى نافية تعمل عمل ليس ترفع ثم تنصب، أقول لا طالب حاضر، واسمها لا النافية للوحدة، وسنبين معناها وشروطها إن شاء الله. فما وإن ولا، والحرف الرابع لا ت بمعنى ليس كقوله تعالى ولا تحين مناص، ولا تحين مناص يعني وليس حين مناص. على كل حال هذه الأحرف الأربعة نافيات، ما وإن ولا ولا، هذه الأربعة إذا دخلت على جملة اسمية، إذا دخلت على جملة اسمية عملت عمل ليس، رفعت المبتدأ ونصبت الخبر لكن بشروط وتفاصيل، وستأتي شيئا شيئا. هذه الحروف النافيات الأربعة ما وإن ولا ولا إذا دخلت على جملة اسمية عملت عمل ليس، رفعت المبتدأ ونصبت الخبر بشروط وتفاصيل سنعرفها. ونحن نقول إذا دخلت على جملة اسمية لأن الجملة التي تنسخ هي الجملة الاسمية، وأما الفعلية فلا نسخ فيها. هذه الأحرف إذا دخلت على جملة فعلية فلا تعمل شيء. أنا أقول ما سافر زيد، هل عملت ما شيئا هنا؟ ما سافر زيد هل عملت ما شيئا؟ لا، ما عملت شيئا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ أقول زيد، أو أقول لا يدرس زيد اللغة، لا يدرس نفي بلا. فنحن نقول هذه الأربعة تعمل عمل ليس لكن إذا دخلت على جملة ماذا؟ اسمية، وهذا الأمر طبعا بشروط وتفاصيل سنعرفها أمام شيئا فشيئا. السلام عليكم. الحمد لله بخير. لا لست مريض. من أنت؟ كيف أنت يا سليمان؟ الحمد لله. نعم يعني شيء ما، لكن عفوا أنا مشغول، أنا ممكن أتحدث بعد إن شاء الله، وأنا سأسجل رقمك، أنا نسيت في المرة الماضية أن أسجله، عفوا. تمام، سأسجل وسألم عليك أنا. نعم، عليكم السلام. نعم يا إخواني، هذه الحروف الأربعة هي ما وإن ولا ولا، وتسمى الحروف المشبهات بليس. تمام، قال ابن مالك رحمه الله، قال ابن مالك رحمه الله: إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك، وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. انتبه، هذه الحروف الأربعة كما قلنا تعمل عمل ليس بشروط، وأولها ما، هي أقوى هذه الحروف النافية، لذلك يقولون ما وأخواتها، كما يقال كان و، فكان أم النواسخ في الأفعال، وما أم النواسخ في هذه الحروف، أنتم معي؟ فيقال ما وأخواتها. هذا الحرف الأول ما يعمل عمل ليس، طبعا كما قلنا إن دخل على جملة اسمية، وقد ورد إعماله في القرآن، قال تعالى: قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، بنصب بشرا، هذا هو الدليل على أن ما عاملة عمل ليس، كليس هذا بشر. وكذلك قال الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، ما هن أي نساؤهم، ما هن أمهاتهم، بنصب أمهات بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. فالشاهد ما هن أمهاتهم، ما عملت عمل ليس، هن اسمها في محل رفع، وأمهاتي خبرها منصوب، فما عملت عمل ليس، وقد جاء إعمالها في القرآن في هاتين الآيتين. جميل، طيب هل اتفق العرب على إعمالها؟ لا، لم يتفقوا، انقسم العرب فريقين في إعمال ما النافية: الحجازيون وبنو تميم. الذين يعملونها هم أهل الحجاز، ولغتهم هي الفصحى، وبها جاء القرآن في الآيتين. وأما التميميون فلا يعملونها مطلقا، بشروط أو بدون شروط، لا إعمال لها عندهم مطلقا. وقيل يقرؤون هذه الآية ما هذا بشرا، يقرؤونها بالرفع، لكنها قراءة شاذة كما يقول العلماء، يقرؤون ما هذا بشر على لغته. فالحجازيون يعملونها، والتميميون ها لا يعملونها مطلقا، بشروط أو بدون شروط. طيب والحجازيون هل لإعمالها شروط عندهم؟ نعم، لإعمالها ستة شروط تعمل عند أهل الحجاز عمل ليس بستة شروط. ذكر ابن مالك منها أربعة، وزاد ابن عقيل الشرطين الآخرين في الشرح. فالشروط الستة هي، أو نبدأ بالأربعة ونكمل الستة في الشرح. الشرط الأول لإعمال ما عمل ليس، انتبه معي، ألا تزاد بعدها إن، ألا تزاد إن بعد ما. أنا أقول ما زيد مريضا، ما هذه نافية، زيد اسمها مرفوع، مريضا خبرها منصوب. من شروط إعمال ما الشرط الأول ألا تأتي إن، إن الزائدة بين ما وبين اسمها. ما معنى أن تأتي إن الزائدة؟ انتبه، الحرف إن، إن في اللغة لها معاني، هناك إن شرطية، هناك إن نافية التي سيأتي الحديث عليها بعد قليل، إن بهمزة مكسورة ونون ساكنة، هناك أنواع من إن، هناك إن شرطية، إن تذاكر تنجح، هناك إن نافية بمعنى ليس، إن عليك إلا البلاغ، هناك إن مخففة من إن، أنتم معي؟ وسيأتي الحديث عليها في باب إن إن شاء الله، وهناك إن زائد، قد تأتي إن زائدة. ومن مواضع زيادتها أن تأتي هنا بين ما وبين اسمها. فأنا أقول ما زيد مريضا، يجوز أن نزيد إن، نقول ما إن زيد. وأي شيء يزاد الغرض منه التوكيد، أي شيء يزاد يقال عنه زائد فالغرض منه ماذا؟ التوكيد. فإن زيدت إن بعد ما النافية منعتها من العمل، نقول ما زيد مريض، لا بأس بالإعمال. فإن قلنا ما إن، نقول ما إن زيد مريض، زيد مبتدأ مريض، وما نافية مهملة، مهملة يعني لا عمل لها. واضح هذا الكلام؟ فالشرط الأول ألا تزاد إن بعدها، ألا يزاد الحرف إن بعدها. الشرط الثاني، انتبه معي، الشرط الثاني ألا يمتطض نفيها، ألا يمتطض نفيها. ما معنى ألا يمتطض نفيها؟ هي ما نافية. عندما أقول ما زيد مريضا، ماذا فهمت؟ فهمت أنني نفيت صفة المرض عن زيد. ما زيد مدرسا، نفيت صفة التدريس عن زيد، هذا نفي محض. ما معنى محض؟ يعني خالص، لم يفسده شيء. طيب، إلا لو دخلت في هذه الجملة، لو قلنا ما زيد إلا مدرس، هل هو الآن ليس مدرس أم مدرس؟ ها؟ مدرس. فيقولون إلا تنقض النفي، معنى تنقضه تفسده تذهبه، يصبح نفيا غير محض. عندنا نفي محض هو النفي الباقي على معناه الذي لم يذهبه شيء. ما زيد مدرس، ليس مدرس. طيب، نفي غير محض هو الذي نقضه شيء، أزاله شيء، هناك شيء أزال النفي، جعله في اللفظ فقط لكن لا بقاء له في المعنى. وإلا تفعل هذا، نقول ما زيد إلا مدرس، في هذه الحالة هو مدرس، هذا إثبات ليس نفيا، إثبات وتخصيص، أليس كذلك؟ فالشرط الثاني من شروط إعمالها ألا يمتطض نفيها. ما معنى ألا يمتطض؟ يعني ألا يفسد، ألا يذهب، كما يقال انتقض الوضوء، انتقض أي ذهب فسد. فالشرط الثاني ألا يمتطض نفيها. أنتم يا أخوان أم لا؟ يعني المعنى أو المقصود أن يبقى نفيه وألا يذهبه شيء. واضح هذا الكلام؟ جميل. إلى هذين الشرطين أشار ابن مالك رحمه الله، قال إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي. إعمال ليس أعملت ما، أي أعملت ما إعمال ليس. ها، ما الشروط؟ أول شرط دون إن، ألا يزاد بعدها إن. الشرط الثاني مع بقى النفي، أي مع بقاء النفي، يعني ألا ينقض النفي. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. هذا الشرطان الأول والثاني، هذان الشرطان الأول والثاني. الشرط الثالث أن نحافظ على ترتيب اسمها وخبره. يعني أن يتقدم اسمها على خبره. أنا أقول ما زيد مريضا، المعمولان جاء على الترتيب، الاسم أولا ثم. طيب، لو عكس الترتيب فتقدم الخبر على الاسم، لا عمل، لا عمل له. إذا قلنا ما وجئنا بمريض أولا، لا يجوز أن نقول ما مريضا زيد بنصب مريضا على أنه خبر منصوب مقدم، لا، مع أن هذا كان يجوز مع ليس، أليس كذلك؟ هذا كان يجوز مع ليس، تقديم الخبر على اسم كان يجوز مع ليس، لكن مع هذه الحروف لا. لماذا؟ لأن ليس أقوى في العمل من هذه الأحرف، ليس هي الأصل، هي فعل والعمل للأفعال، لكن هذه الأحرف هي تعمل من باب مشابهتها للأفعال، فهي أضعف منها بلا شك، لذلك لا تعمل ما إلا إذا جاء بعدها اسمها ثم، ثم بعد ذلك يأتي الخبر. فإن تقدم الخبر على الاسم لم تعمل، أقول ما مريض زيد إلا إذا كان الخبر شبه جملة، إلا إذا كان خبره شبه فلا بأس بتقديمه، كانوا يتسامحون فيه. نحن نقول ما زيد في الفصل، يمكن أن تقول ما في الفصل زيد، واضح هذا الكلام؟ وفي الفصل شبه جملة خبر مقدم في محل نصب، تمام، وزيد اسم مؤخر، واضح هذا الكلام؟ جميل. فالشرط الثالث أن يتقدم اسمها على خبرها إلا إذا كان الخبر شبه جملة فلا بأس بتقدمه، لأنهم كانوا يتوسعون في ذلك الأمر، واضح هذا الكلام؟ وهذا إلى هذا الشرط أشار ابن مالك في قوله وترتيب ذكر مع بقاء النفي، أي مع بقاء النفي وترتيب ذكر، ذكر أي علم، ذكر أي علم. الترتيب المعلوم هو يأتي اسمها ثم خبرها، أليس كذلك؟ هذا الترتيب الذي علم، واضح خالف. هذا الشرط الثالث أن يتقدم اسمها على خبرها. جميل. طيب نحن قلنا إلا إذا كان المعمول إلا إذا كان الخبر شبه جملة، أليس كذلك؟ تفضل. السلام عليكم. يوم السبت القادم إن شاء الله. إن شاء الله. في 7:30 إن شاء الله. أنتم معي؟ قلنا لكن كانوا يتسامحون في شبه الجملة، لا بأس أن يتقدم. نعم كانوا يتسامحون. نقول مثلا كما مثلنا ما زيد في الفصل، ما في الفصل زيد. طيب أين ذكر هذا الشرط؟ سنشير إليه. أو أين ذكر هذا الاستثناء؟ ليس شرط، هذا الاستثناء تسامح في شبه الجملة لأن يتقدم، سنذكرها. سنذكر هذا بعد أن نذكر الشرط الرابع، والشرط الرابع سيوضح لنا هذا. الشرط الرابع، انتبه معي، نحن قلنا الشرط الثالث ألا يتقدم خبرها، نقول أن يتقدم اسمه على خبرها، صحيح، بطريقة أخرى ألا يتقدم خبرها على، إلا إذا كان الخبر شبه جملة. الشرط الرابع، انتبه من فضلك، قالوا ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها. انتبه انتبه انتبه انتبه. نحن نقول ما زيد مريض، لا بأس مريض. نقول أيضا ما زيد حافظا القرآن، ما زيد جالسا في الفصل، وهنا نقول ما زيد في الفصل. انظر هنا، لا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمه إلا إذا كان شبه جملة، أليس كذلك؟ فهذا لا بأس به. طيب تعال إلى هذه الجمل، ما زيد حافظا القرآن، ما زيد جالسا في الفصل، حافظا وجالسا خبر. هذا الخبر جاء بعده معمول، حافظا القرآن، القرآن مفعول للخبر، صحيح أم لا؟ في الفصل معمول لي للخبر. الشرط الرابع قالوا ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها إذا كان الخبر نفسه وهو أحد معموليها، لا يجوز أن يتقدم على اسمها، فمعموله الذي هو أجنبي عنها أولى بألا يتقدم، أليس كذلك؟ يعني الخبر هو معمول لما، ومع ذلك إذا تقدم على اسمها أبطل عمله، ضرها. ألا يكون من باب أولى ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها، وهذا المعمول ليس معمولا لها بل هو معمول للخبر، يعني أجنبي عنها. فالشرط الرابع ألا يتقدم معمول خبرها على، وإلا بطل العمل. لو أن القرآن جاءت هنا فقلنا ما القرآن، نقول ما القرآن زيد حافظ بدون إعمال. أنتم ما يخلهم لا؟ جميل. لكن أيضا يستثنون شبه الجملة إلا إذا كان المعمول شبه جملة فلا بأس إن تقد. فهنا التقدم ممنوع، لكن هنا التقدم ماذا؟ جائز. أنتم ما يخلون أم لا؟ فالشرط الرابع قالوا ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان شبه جملة، فأخذنا هذا الاستثناء هنا من هنا. قلنا أيضا ألا يتقدم خبره على اسمها إلا إذا كان خبره ماذا؟ شبه جملة. إذا كان معمول الخبر الشبه جملة يجوز أن يتقدم على اسمها دون أن يبطل العمل، فخبرها إذا كان شبه جملة فهو أولى بهذا، أليس كذلك؟ أولى بأن يتسامحوا فيه لأنه سببي بالنسبة لها، له بين له علاقة بها، صحيح أم لا؟ أنتم ما يفهمون؟ إلى هذا الشرط الأخير أشار ابن مالك رحمه الله قائلا: وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. انتبه، وسبق حرف جر أو ظرف يعني شبه الجملة، سبق شبه الجملة، تقدم شبه الجملة، طبعا تقدم على الاسم على خلاف الترتيب. وسبق حرف جر أو ظرف كمثل ما بي أنت معنيا أجاز العلماء. ما بي أنت معنيا، الأصل ما أنت معنيا بي، معنيا أي مهتم، ما أنت معنيا بي، أنت اسمها معنيا خبرها بمعمول الخبر شبه جملة، هذا المعمول يجوز أن يتقدم، لكن شبه جملة. فمن هنا فهمنا الشرط الرابع أن المعمول إذا كان شبه جملة يمتنع، لأن الذي أجاز العلماء هو ماذا؟ تقدم شبه الجملة، صحيح أم لا؟ نعم. أنتم ما يخلى أم لا؟ أنتقد؟ لا يجوز. نعم، يعني قد يقول قائل هو قال هنا أجاز تقديم المعمول إذا كان شبه جملة، فمن أين فهمت أن غير شبه الجملة لا يجوز؟ من هذا الشرط، من هذا التقييد، هم أجازوا سبق حرف جر أو ظرف، لو كان غيره جائزا لا ذكر، أليس كذلك؟ والأصل ماذا؟ الأصل بقاء الترتيب كما ذكر في البداية، لكن هذه الأشياء التي خرجت عن الأصل مستثناة، وهذا الاستثناء لا يكون عاما في كل الأحوال أو في كل الأنواع، بل يكون مع أنواع دون أنواع. والنوع الذي يستثنى هو إذا كان المتقدم شبه جملة، لأننا قلنا قبل كانوا يتسامحون في هذا الأمر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ قال: وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء، أجاز أن يتقدم المعمول إذا كان شبه جملة، يفهم أنه إذا كان غير شبه جملة فالأصل الترتيب لا يجوز أن يتقدم، وهكذا. طيب، هذه أربعة شروط ذكرها ابن مالك رحمه الله، ويبقى شرطان سيأتيان في خلال الشرح إن شاء الله. قال ابن عقيل: تقدم في أول باب كان وأخواتها أن نواسخ الابتداء تنقسم إلى أفعال وحروف، وسبق الكلام على كان وأخواتها وهي من الأفعال الناسخة، وسيأتي الكلام على الباقي. وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسما يعمل عمل كان، وهو ما ولا ولا توهن. قال: أما ما فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا، فتقول ما زيد قائم، فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبره، ولا عمل لي ما في شيء منهما من الاسم والخبر أو من المبتدأ والخبر، وذلك لأن ما حرف لا يختص. انتبه معي، ما علة عدم إعماله عنده؟ لماذا لم يعملوه؟ انتبه، الحروف من حيث ما تدخل عليه ثلاثة أنواع، الحروف من حيث ما تدخل عليه ثلاثة أنواع: حروف لا تدخل إلا على الأسماء كحروف الجر، وحروف لا تدخل إلا على الأفعال كحروف الجزم والنفي والنصب، وحروف تشترك بين الأسماء والأفعال كحروف النفي. ما النافية؟ مثلا مثالنا الذي معنا ليس حرفا خاصا، ليس خاصا بالأسماء ولا خاصا بالأفعال، فهو مشترك. فالعلماء أو هم يقولون الحروف العاملة هي الحروف المختصة، الحروف التي لا حق العمل هي الحروف التي تختص بالأسماء أو بال... فحروف الجر تعمل أنها خاصة بالأسماء، وحروف النصب والجزم تعمل أنها خاصة، وحروف الشرط وهكذا تعمل أنها خاصة بالأفعال. لكن يقولون الحرف المشترك لا يجوز أن يعمل، فبناء على ذلك قالوا ما لا تعمل شيئا لأنها حرف مشترك. لكن يمكن أن نقول هذه القاعدة ليست مطلقة، يمكن أن نقول نعم الأصل في الحرف المشترك ألا يعمل إلا ما ثبت إعماله، يعني الأمر ليس نصا قرآنيا يعني، أنتم معي؟ نقول نعم الحرف المشترك لا يستحق أن يعمل إلا إذا ثبت إعماله، خلاص ما المشكلة؟ هناك أمور كثيرة مستثناة من القواعد، فهذه القاعدة وهذا استثناؤها، معي يا إخواني؟ لكن على كل حال هم توقفوا مع هذا مع هذه القاعدة ولم يستثنوا شيء، واضح؟ فقال هنا وذلك لأن ما حرف لا يختص لدخوله على الاسم نحو ما زيد قائم، وعلى الفعل نحو ما يقوم زيد، وما لا يختص فحقه ألا يعمل، تمام؟ قال بعد ولغة أهل الحجاز إعمالها كعمل ليس لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق، انتبه معي، ويقصد يعني أن من نفيها تعمل عمل ليس عند أهل الحجاز لوجود شبه عندهم علة أيضا، أعملوها لأنها تشبه ليس وليس تفيد نفي الحال عند الإطلاق كما ذكرنا، نفي حدوث الفعل في زمن الحال عند الإطلاق، تمام؟ تذكرون؟ إنما أقول ما زيد مريع الآن ليس زيد مريع الآن، وكذلك ما إذا قلت لك ما أنا مريضا كمثل لست مريضا، يعني تفيد نفي الحال. هل يجوز دخول ما على الجملة الفعلية عند من تميل؟ لا بأس طبعا، ولكن صار لا يختص إلا الجملة الاسمية ويقول لا لدخوله على يقول بحرف مشترك حقه ألا يعمل. أنا أقصد عند بني تميم هم يعملون هذا الحرف، يفهم من هذا لا يعملونه بني تميم؟ لا لا يعمل، الحجازيون هم الذين يعملونه. طيب عند الحجازيين هل يجوز دخول ما على الجملة الفعلية؟ تمام، يجوز أم لا؟ يجوز طبعا، لكن ومع ذلك يعمل مستثنى من القاعدة. نحن نعم نقول نعم الحرف المشترك لا يعمل إلا ما استثني، إلا ما ورد إعماله، ما المشكلة؟ تمام. قال ولغة أهل الحجاز إعمالها كعمل ليس لشبهها بها، أي لشبه ما بليس في أنها لنفي الحال عند الإطلاق، فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر نحو ما زيد قائمة، قال تعالى ما هذا بشرا، وقال تعالى ما هن أمهاتهم، وقال الشاعر أبناؤها متكنفون أباهم حنق الصدور وما هم أولادها، الشاهد وما هم أولادها بنصب أولادها. قال لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة ذكر المصنف منها أربعة، الأول ألا يزاد بعدها إن، فإن زيدت بطل عملها نحو ما إن زيد قائم برفع قائم ولا يجوز نصبه، وأجاز ذلك بعضه، هناك من أجاز لا بأس. الشرط الثاني ألا ينتقض النفي بإلا، ألا ينتقض النفي بإلا نحو ما زيد إلا قائم فلا يجوز نصب قائم، وقوله تعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا، وقوله تعالى وما أنا إلا نذير، وقوله تعالى وما محمد إلا رسول. قال خلافا لمن أجازه، هناك من أجاز أيضا، تمام يا إخواني. قال الشرط الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، ليس شبه جمل، فإن تقدم وجب رفعه نحو ما قائم زيد، فلا تقول ما قائما زيد، أيضا قال وفي ذلك خلاف، أنتم ما يفعل؟ فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عم، لو كان الخبر شبه جملة يا إخواني في الظاهر لا يدرى أهي تميمية أم حجازية، لو قلنا ما زيد في الفصل بحسب الظاهر لا تستطيع تحدد هي حجازية أم تميمية، لأن لا يوجد بيان للخبر، يعني محل الخبر ليس معروف، إذا كان الخبر مفردا ظهر الإعراب، ما زيد مريض. لكن إذا كان خبره شبه جملة فتحديد نوعها يرجع إليك أنت حسب ما تحملها عليه. إن قلت هي حجازية قلت الخبر في محل نصب، أليس كذلك؟ وإن قلت هي تميمية قلت الخبر في محل ماذا؟ رفع. واضح هذا الكلام؟ وكذلك لو تقدم، لو تقدم شبه الجملة على الاسم، إذا قيل ما في الفصل زيد مثلا، فأيضا لك الوجهان، إما أن تقول شبه جملة في محل نصب خبر ما، وإما أن تقول شبه جملة في محل رفع خبر للمبتدا. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عم، فاختلف الناس في ما حينئذ هل هي عاملة أم لا، فمن جعلها عاملة قال إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها، هذا من يعمله، ومن لم يجعلها عاملة قال إنهما في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدأ الذي بعدها. قال وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف، انتبه معي. ابن مالك الظاهر من كلامه في منع تقديم الخبر أن الخبر يمتنع تقديمه مطلقا، لأنه قال وترتيب زكي، وجواز تقديم شبه الجملة هذا مع المعمول، هذا الظاهر. لكن يمكن أن نقول أجزنا تقديم الخبر إذا كان شبه جملة استنباطا من جواز تقديم المعمول، أليس كذلك؟ بل ربما تقديم الخبر أولى لأنه معمول لما، فهو أولى بأن يتسامح معه، أولى من هذا الأجنبي، أليس كذلك؟ فابن عقيل يقول الظاهر أن ابن مالك يمنع تقديم الخبر تماما حتى ولو كان شبه جملة، لكن هو يقول صرح بهذا في غير هذا الكتاب. لكن يمكن أن نقول هنا في يمكن أن نستنبط من كلامه أن هذا جائز، تقديم الخبر إذا كان شبه جملة هو جائز استنباطا من جواز تقديم ماذا؟ جواز تقديم المعمول. فقال ابن عقيل رحمه الله وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف، يعني ابن مالك يمنع تقديم الخبر تماما، فإن تقدم الخبر بطل العمل سواء كان شبه جملة أو غير شبه جملة. قال وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف، فإنه شرط في إعمالها أن يكون المبتدأ والخبر بعدما على الترتيب الذي زكن، وهذا هو المراد بقول وترتيب زكن أي علم، ويعني به أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا، ومقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل ما شيئا سواء كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا أو غير ذلك. قال وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب، يعني في غير هذا الكتاب ذكر هذا صريحا، يعني يمتنع التقديم تماما. واضح هذا الكلام؟ فعلى كل حال يعني ممكن لن تعدم من قال بجواز، حتى وإن منع ابن مالك رحمه الله فلن تعدم من قال بجواز ذلك. تمام يا خالد؟ نكمل بقى.